تكميل المؤمنين لغيرهم. بدأ بذكر تكميل أهل الإيمان لأنفسهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم ذكر تكميلهم لغيرهم بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما تفسير قوله حق تقاته؟ قال المؤلف: بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. ثلاثة أمور حتى يتقي الله حق تقاته: أن تطيعه ولا تعصيه. مظاهر هذا اللفظ أن لا يعصى أبدا، ولو عصيته ولو مرة نفي عنك هذا الوصف أنك لم تتق الله حق تقاته. ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. ولو وقع منك نسيان لذكر الله جل وعلا نفي عنك هذا الوصف. وعلى هذا المعنى يكون تقوى الله حق تقاته يصعب نيلها. لذلك أشكل ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله، من يقوى على هذا؟ يكون دائما الوقت على الطاعة ما يعصي، كل بني آدم خطأ، ويأتي الإنسان أيام يشتغل مع أهله، يعافس نساءه وعياله ودوره، فيشتغل عن ذكر الله. فمن هذا الذي يستطيع أن يلازم ذكر الله فلا ينسى أبدا؟ فأشكى ذلك على الصحابة وقالوا: من يقوى على هذا؟ قال: فنسخ بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لو أخذنا بظاهر اللفظ السابق كان هذا فيه تكليف بما لا يطاق. قال: فنسخ بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الحديث المرفوع رواه البيهقي في كتاب الزهد له، كما ذكر ذلك الزيلعي في تخريج الكشاف، ولا أدري هل كتاب البيهقي هذا موجود أو غير موجود. وسكت عنه الزيلعي ولم يحكم عليه بثبوت ولا برد. قال الألباني: إسناده واهن، إنه ضعيف جدا فلا يصح. نعم جاء مرفوع، جاء موقوفا من كلام مسعود، لكن إلى قوله فلا ينسى بتفسير أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، إلى هنا جاء من مسعود من كلامه موقوفا، رواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي وصححه ابن كثير بتفسيرين، والألباني كذلك. لكن حتى على تفسير مسعود لا يجرى على ظاهره، إنما أيضا على حسب الاستطاعة. وإلا كما قال ابن عطية: لو أجرينا النص على ظاهره لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق. أن يلزم الإنسان الطاعة ولا يعصي أبدا حتى الصغائر. والله جل وعلا قد أثنى على أهل الإيمان بقوله: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. المعاصي الصغيرة هذه ما يصل منها أحد. سياق ما ليس ثناء: ولو لم تذنبوا ذهب الله بكم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فما أحد يسلم من المعاصي الصغائر، حتى الأنبياء كما سبق لنا، لكن لم تكون المعاصي فيها خسة حتى الأنبياء ما يسلمون منها. وعليه حتى الأنبياء لا يستطيعون أن يؤدوا هذا المذكور: لا يعصي أبدا، ولن يبلغ نبي إذن حق تقاتي على هذا. فلذا قيل أنه لا نسخ، وقال فنسخ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال هذا لا نسخ، إنما هذا بيان لما أزمل حق تقاتي ما هو، فسره آل أخرى فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذا قال القرطبي وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا ليس فيه نسخ. وإن عبر بعض السلف بالنسخ فالمراد بالنسخ عندهم البيان، لأن النسخ له عدة إطلاقات، أما عند السلف فيطلق النسخ على البيان كما في هذا السياق، كما قال السلف إن هذه الآية حق تقاتي منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، أي بينت هذه الآية بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا معنى اتقوا الله حق تقاتي، أن تتقي الله حسب استطاعتك. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الجزئية نظير ما سبق لنا في سورة البقرة في وصية يعقوب ووصية إبراهيم بقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في وصية إبراهيم ويعقوب وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن المراد بذلك كما قال المصنف هناك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نهي عن ترك الإسلام، ليس نهي عن الموت، لا تموتن ما في حد إلا وهو يموت، إنما نهي عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت، هو في الظاهر نهي عن الموت لكنه في الحقيقة أمر بملازمة الثبات على الإسلام حتى الموت. ثم قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لما أمر الله جل وعلا بتقواه حق تقاته ذكر الله جل وعلا أنا من أسباب تقوى الله حق تقاته الاعتصام بحبله، فأمر الله جل وعلا بذلك بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال واعتصموا، قال المؤلف تمسكوا بحبل الله، قال أي ديني، حبل الله هو دينه، وينقل عن السلف أن الحبل هو القرآن، وبعضهم قال عهد الله معاني متقاربة، القرآن هو الإسلام وهو عهد الله ولا تعارض، إنما سمي دين الله حبلا لأنه لأن المتعلق به كالمتعلق بحبل يصل به إلى النجاة. قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا أي فلا يشد أحد منكم، ثم أكد ذلك بقوله ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا بحذف أحد التعين. قال المؤلف ولا تفرقوا بعد الإسلام تكونوا مفارقا وشيعا كما سيأتي في قوله أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وباجتماع الأمرين اجتماع الدين والدنيا اعتصام بحبل الله عدم التفرق في اجتماع الدين والدنيا، إن الناس يتمسكوا بكتاب الله ولم يتفرقوا هابهم الأعداء، إذا حصلت بينهم الفرقة نالهم العدو وقال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لما أمر الله جل وعلا بالاعتصام بكتابه ونهى عن التفرق، أمر الله جل وعلا أهل الإيمان أن يذكروا ما كانوا عليه في الجاهلية من كفر وعدم تمسك بحبل الله ومن تفرق، أن أمر بالاعتصام بحبل الله ونهى عن التفرق كان مناسبا أن يذكرهم بما كانوا عليه، حيث لم يتمسك ولا بالأول ولا بالثاني، لا بحبل الله ولا بالاجتماع. بدأ بنعمة الاجتماع بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروها باللسان، اذكروها بالقلب، اذكروا نعمة الله عليكم. قال: إنعامه. أشار إلى أن نعمة هنا مصدر بمعنى الإنعام. اذكروا إنعامه عليكم يا معشر الأوس والخزرج. والسياق كما سبق في الأوس والخزرج كما ذكر مصنف سبب النزول سابقا: تطيع فريقا من يدعون الكتاب لما مر بعض اليهود على الخزرج فغاضه تآلفهم، ذكروا ما بينهم في الجاهلية من فتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون، فأنزل الله: أن تطيعوا فريقا من يدعون الكتاب يردوكم. قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم يا معشر أوس والخزرج إذ كنتم أعداء من قبل الإسلام. فكان بين الأوس والخزرج حروب طاحنة استمرت نحو 120 سنة قبل الإسلام، من ذلك وقعت بعاث التي قتل فيها ثرواتهم ورؤساؤهم. وبين الله جل وعلا في سياق آخر قدرة المعاداة التي كانت بينهم بقوله: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. شدة المعاداة أنه لو أنفق محمد صلى الله عليه وسلم ما في الأرض جميعا حتى يؤلف بينهم ما استطاع، لكنها هذه هبة ربانية، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولذلك لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى المهاجرين وحرم الأنصار وجدوا في أنفسهم إذا لم يصبهم ما أصاب الناس، لأنه كان ترك الأنصار لأنه وكلهم إلى إيمانهم، والمهاجرون منهم يعني أناس مؤلف قلوبهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الأنصار. فلما ولدوا في أنفسهم خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين، الموضع الشاهد، فألفكم الله بي، الله هو الذي ألفكم، لكن المسلم كان سببا للسعادة. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف قال جمع بين قلوبكم بالإسلام. قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم قال المؤلف فصرتم. أصبح هذا الأصل من أفعال كان، من أخوات كان، التي تدل على أن خبرها وصف لمبتدئها في زمن الصباح، حين أقول أصبح زيد صائما مرادك بذلك أن الصيام وقع في وقت الصباح، لكن هل مراد أن قال أصبح بحت من نعمته إخوانا، يعني هذه الأخوة كانت في الصباح ما هو في الليل؟ فيقول المؤلف: لا، أصبح تخرج عن معناها المشهور إلى معنى الصيرورة، صرتم سواء كان ذلك صباحا أو مساء أو ظهرا أو ليلا. ذكر القرطبي بالتفسير تفسيري أن كل ما في القرآن أصبحتم معناه صرتم، ليس هناك معنى من المعنى المشهور في القرآن التي فيها اتصاف الخبر، اتصاف المبتدأ بالخبر في زمن الصباح، إنما المراد في القرآن أصبحتم كلها بمعنى صرتم. وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس من معرب الصباح، يعني صار ونحو ذلك من السياقات. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمته، بنعمة التأليف، إخوانا. لماذا؟ إخوانا في الدين والولاية، في النصرة، صاروا ينصر بعضهم بعضا. وإذا قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، ذكر المهاجرين والأنصار، قال: أولئك بعضهم أولياء بعض. فالتآلف من أهم ما يدعو إليه الشرع، ولذلك أمر أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فعله حين وصوله المدينة المواساة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. أما الأنصار ففي نحو هذا السياق، وأما المهاجرون والأنصار فذكر الله جل وعلا ذلك بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة حسدا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ومن شدة المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار أن سعد بن الربيع أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، كانت المؤاخاه يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وانصاري، وكان مقتضى هذه المؤاخاه النصره والارث ان يرثه اذا مات، لم يكن ارث بالقرابه، كان ارث بالقرابه مؤخرا، بدلا كان الارث بالمؤاخاه. فسر به قوله تعالى: والذين عقدت ايمانكم، أي حالفتموهم وأخيتموهم فآتوهم نصيبهم حتى نزل أولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع، جاء سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف وقال له: أنصفك مالي، لك نصفه ونصف، وعندي امرأتان أطلق إحداهما. انظر أعجبهم إليك، طلق إحداهم تنتهي عدتها تزوجها، يعني مؤاخاة حتى في الزوجات، شدة المؤاخاة. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. ذهب للسوق وتاجر أيام، وقال رأى نفسه عليه أثر الزعفران، ما هي؟ قد زوجت امرأة بركة سريعة. قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لما بين حالهم اجتماعهم بالإسلام ذكر حالهم الدينية التي كانت قبل الإسلام. سبق لنا أن الله أمر بأمرين، أو قل أمر ونهى: اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكر نعمتين على الأنصار: نعمة الاجتماع وعدم التفرق بالإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وأما النعمة الثانية اعتصامهم بحبل الله بعد أن كانوا كفارا. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بين حالهم الدينية التي كانوا عليها وكيف أنقذوا منها. قال: وكنتم على شفا، شفا قالوا ألف طرف، حفرة من النار، وليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا. قال: فأنقذكم منها، أنقذكم الله جل وعلا من تلك الحفرة التي توصل النار. كيف أنقذهم؟ بالإيمان. قال الله جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك قال المؤلف كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته. بين الله بعض آياته هنا، يبين الله بقية الآيات أيضا. لماذا؟ لكي تهتدوا. القرآن كتاب هداية. ثم قال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. لما ذكر الله جل وعلا هدايتهم ذكر الله جل وعلا تكميلهم لغيرهم في الهداية ضد أهل الكتاب كما سبق في ضلالهم وإضلالهم. فأهل الإيمان يكملون أنفسهم ويكملون غيرهم. بعد أن ذكر تكميلهم لأنفسهم ذكر الله جل وعلا تكميلهم لغيرهم بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ما الخير؟ قال المؤلف الإسلام. الخير يدعون الإسلام. جاء في حديث حذيفة في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن كنا في الجاهلية في الشر فجاءنا الله بهذا الخير، يعني يقصد الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر إلى آخر الحديث. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إلى هذا من عطف الخاص على العام، الإسلام عام. وقالوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر من أنواع الخير. قالوا يأمرون بالمعروف، المعروف ما عرفه الشرع وأقره. قالوا ينهون عن المنكر، يعني ما أنكره الشرع ولم يقره. قال الله جل وعلا وأولئك هم المفلحون. أولئك من هم؟ قال المؤلف الداعون الآمرون أنهم ثلاثة أوصاف، يدعون إلى الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر. فالداعون الخير آمرون المعروف أنهم عن المنكر هم المفلحون، ليس غيرهم. هذا أسلوب حصر اتفاق مسند وخبر التعريف مع اتيان بضمير الفصل، وهذا أيضا مؤكدات. كاملون في الفلاح هم الفائزون. قال المؤلف ومن للتبعيض ولتكن منكم أمة يدعون الخير. هل هذا يجب على الأمة جميعا أن يدعو أو على بعضها؟ لذلك خلاف بين أهل العلم. سبب خلاف الخلاف في من هذه، هل هي للتبعيض أو هي زائدة؟ ذكر المؤلف كلا القولين، ذكر قول بقول الأول بقوله ومن للتبعيض، يعني ولتكن منكم أي بعضكم أمة يدعون الخير. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس الخير فرض كفاية، قام به البعض سقط عن الباقي. قال لأن ما ذكر فرض كفاية لا يلزم كل الأمة ولا يليق بكل أحد، كالجاهل الذي يدعو يأمر المعروف والنهي عن المنكر متعلم مجاهل، كيف يدعو كيف يأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هذا أحد قولين. قول الثاني قال المؤلف وقيل زائدة، والمعنى لتكونوا أمة. ولتكن منكم يعني تكونوا جميعا أمة يدعون إلى الخير. وعلى هذا فيجب الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر على الأمة جميعا، كل بحسبه، يعني على حسب ما تعلمت. ما هو لازم تكون عالم تعرف الفاتحة، علم غيرك، تعرف أن هذا منكر علم، بلغ عني ولو آية. بهذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يجب على الإنسان أن ينكر، ولم يعرف أن هذا منكر ينكره، أما بيده بلسانه بقلبه على قدر استطاعته. ثم قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لما أمر الله جل وعلا أن يكون منا أمة يدعون إلى الخير، فلأن ينصب منا أمة يكون هذا وظيفتهم، هيئة الأمر نهي عن المنكر وظيفته هذا الأمر. لما أمر الله جل وعلا بذلك نهى عن التفرق، لأن من أسباب الاجتماع عدم التفرق الأمر عرف النهي عن المنكر، إذا ترك الناس أمر وعرف النهي عن المنكر فالفرقة ثم. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات. كيف الفرق بين التفرق والاختلاف؟ النص جمع بين اثنين، تفرقوا واختلفوا. التفرق بالأبدان والاختلاف في القلوب، ولم يقل الذي كان يتفرق، لأنه قد تتفرق الأبدان لكن القلوب ما شاء الله متوادة، يكون بيني وبين آخر محبة في الله، نجتمع على طاعة الله ونفترق كذلك، رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، حتى لو تباعدت البلدان تباعدت الأجساد، فاحتاج أن يقال واختلفوا. التفرق لا يكتفي، لا يكفي في النهي عنه حتى يجتمع معه الاختلاف في القلوب، أما تفارق الأبدان مع اتفاق القلوب هذا ليس ممنوعا منه. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. التفرق المذكور تفرق في الأصول لا في الفروع، لذلك يقع الخلاف بين أهل العلم بين الصحابة أنفسهم أيضا في المسائل الفرعية في فهم النصوص، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة إيش مراد النبي، بعضهم أخذ بظاهر الحديث لا نصلي إلا بني قريظة حتى لو خرج وقت العصر، فصلوا العصر بعد غروب الشمس. بعض الصحابة قالوا أراد أن سلم أن نسرع وصلى في الطريق، وما كان سلم على هؤلاء وعلى هؤلاء، إذن اختلفوا لكن قلوب متوادة. فالتفرق المنهي عنه في النصوص وتفرق في الأصول في العقائد، لذلك جاءت النصوص الكثيرة تدم على التفرق في القرآن وفي السنة وفي الحديث. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قد عد القرطبي فيما حكاه علي بن الجوزي الفرق التي افترقت فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، ما هي هذه الفرق؟ تعدادها وتفصيلها فيه إشكال، لكن هناك كلمة للمبارك في كتاب أصول السنة للكاعي أن أصول الفرق أربعة: قدرية والمرجئة الشيعة والخوارج، وتحت كل فرقة فرق حتى يجتمع العدد. وأمام الجوزي فجعل أصول الفرق ستة كما ذكر ذلك القرطبي عنه: الحرورية يعني الخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية، هؤلاء ستة. ثم ذكر ابن الجوزي تحت كل فرقة 12 فرقة، والمجموع 12 في 6 72، بقي فرقة 73. قال القرطبي لم يذكر هذه الفرقة في تفسير هذه الآيات، إنما ذكرها في سورة الأنعام. قال فرقة يبغضون العلماء ويعادون الفقهاء، الفرقة 73. وعندي في هذا التأمل، يمكن يقال فوق 73 هم أهل السنة، لأنه قال كلهم كلها في النار إلا واحدة، إذا 73 هي التي في النار، واحدة هي التي ناجية من 73، فبست أهل السنة جمع فرقة 74، إذا ضمن 73 تحترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والله أعلم. شاهد أن القرطبي نقل عن الجوزي أن أصول الفرق ستة، ذكر فرق الخوارج 12 فرقة وعدة اسمها كذا وكذا وكذا، والقدرية كذلك 12 بهذا التفصيل، والله أعلم. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. من هم؟ قال المؤلف وهم اليهود والنصارى. لا تكونوا مثلهم. قال وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لهم عذاب عظيم. متى؟ قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي يوم القيامة. قوله يوم ظرف، قيل متعلق محذوف اذكر يوم، قيل متعلق بما قبله. أولئك لهم عذاب عظيم، عذاب عظيم كائن لهم يوم تبيض. فالكون المقدر في قوله لهم، لأنه خبر مقدم متعلق محذوف لهم، يعني كائن. متى يكون؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فيكون عذاب لهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هل البياض والاسوداد حقيقي؟ هذا الظاهر. من أهل العلم يقول لازمه من السرور والفرح في البياض وعكسه في السواد. قال الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم فصل الله جل وعلا بعد أن أجمل من تبيض، من يبيض وجهه من يسود، فصلهم بقوله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، أما حرف التفصيل بمعنى مهما يكو، كما قال مالك أما كمهما يكو من شيء، فأما تنوب مناب أداة الشرط مع فعل شرط مهما يكو من شيء، وجوابها يذكر. وجوابها في الأصل يقرن بالفاء، أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألف، يقترن جوابها بالفاء لكنه لا يليها مباشرة بل يتأخر فيقع في الخبر. فأما الذين، الذين مبتدأ، قولوا أكفرتم هذا خبره، والفاء محذوفة في هذا السياق، يعني فأما السائلة فلا تنهر، السائلة فلا تنهر في هذا السياق، السائلة هذا مفعول به قدم لي قولي لا تنهر. الأصل فأما فالسائلة فلا تنهر، هذا الأصل فأما فالسائلة، لكن أخرت الفاء حتى صارت في الفعل الذي تقدم عليه مفعوله. أما في هذا السياق حذفت الفاء، لكن أصل وجوب ذكرها كما ذكر المالك وفال تلوي تلويها وجوبا ألفة، لكن متى تحذف قياسا كثرة؟ قال وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذ، يعني أن الفاء تحذف إذا لم يكن في جواب أما ما يدل على القول، بمعنى أنه إن كان جواب أما يدل على القول فيكثر حذف الفاء كما في هذا السياق، لأن قوله أكفرتم مقول قول، فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، فيقال هذا الجواب حديث الإكفاء، لأن قوله أكفرتم مضمن معنى القول، يعني فيقال لهم هذا كثير. وأما إذا لم يكن دالا عن قول فقليل. أما بعد، ما بال أقوام في بعض الروايات الحديث، أما بعد فما بال، هذا على الأصل، أما بعد ما بال أقوام، ما بال هذا ليس مقول قول، فحذفه قليل في النثر، وأما في النظم فكثير. وهذا معنى قول مالك، وحذف ذي الفاء قل في نثر لا في نظم، يعني حذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذ. فقال هنا: فأما الذين اسودت وجوههم، قال وهم الكافرون، قال فيلقون، مقدرا ف قال فيلقون في النار ويقال لهم، تقدير الفعل هنا فيلقون في النار ويقال لهم. هناك ابن عقيل في شرح الألفية قد قال فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم، ما قدر فيلقون، لكن المؤلف هنا قدر قوله فيلقون في النار. لماذا؟ ليقابل قوله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، فما ذكر قولا حتى يقابل بالأول، إنما ذكر حالا لهم أنهم في رحمة الله، كان مناسبا أن يكون أول يلقون في النار، إذن والثانون والثاني يعني يكون حاله في رحمة الله. قال فأما الذين اسودت وجوههم، هذا من باب اللف والنشر المشوش كما يقول، بدأ بالبيضاض تبيض وجوه تفسد وجوه، ثم بدأ في التفصيل فأما الذين اسودت وجوههم قالوا هم الكافرون فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا أكفرتم، استفهام توبيخ إذا، أكفرتم بعد إيمانكم. ما الإيمان المذكور هنا؟ والسياق في أهل الكتاب كما سبق في كلام المؤلف: ولا تكون كالذين تفرقوا واختلوا من بعد ما جاءهم بين اليهود والنصارى. ما الإيمان الذي كان لهم؟ قال المؤلف: كفرتم بعد إيمانكم يوم أخذ الميثاق. يوم أخذ الميثاق حين مسح الله جل وعلا ظهر آدم فأخرج من ذريته كل نفس، وكلمهم الله جل وعلا قبلا وقال: لست بربكم؟ قالوا: بلى. ذكرنا هذا الميثاق أو لم نذكره، لكن الله ذكره في قوله: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا على أحد أقوال في هذه الآية، يأتي إن شاء الله إن عشنا بصوت الأعراف. قال الله جل وعلا: كفرتم بعد إيمانكم، إيمان الذي كان يوم أخذ الميثاق. من أهل العلم يقول: أكفرتم بعد إيمانكم، إيمان فطري، أنكم ولود يولد على الفطرة، أبواه يهوداني أو ينصراني أو مجسان، ومن أهل العلم يقول هذا السياق في المرتدين، يعني لا في اليهود والنصارى، والله أعلم. لكن وهذا الكلام المؤلف نتكلم على اليهود والنصارى. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوه كفرتم بعد إيمانكم. هذا يدل على أن من أسباب الاسوداد الكفر، وذكر الله جل وعلا في السياق سياقات أخرى أسباب الاسوداد، منها الكذب على الله: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. منها كسب السيئات: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. قال في سياق آخر ذكر فيها الكفر والفجور: عليها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. أما أهل الإيمان فذكرهم الله جل وعلا بقوله ومن الذين ابيضت وجوههم كما سيأتي. قال هنا كفرتم بعد إيمانكم، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، ويقال لهم أيضا ذوقوا العذاب. هذا أمر إهانة، ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم. ثم قال الله جل وعلا وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، لما ذكر الله جل وعلا الكفر ذكر سبب، ذكر أنه سبب في الاسوداد. وأما الابيضاد فلم يذكر الله جل وعلا سببهم بل جعله تفضلا منه، وقال أما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله، ولم يذكر بسبب إيمانهم أن دخول الجنة بفضل الله العمل سبب، لكن في الأصل وفضل من الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، جاء عن ابن عباس تفسير الآية ابيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. السياق يتكلم عن الافتراق والاختلاف، كان مناسبا أن يكون لهم حظ، كان من أهل السنة والاجتماع كان لهم بيضاب، والعكس أهل البدعة والفرقة لهم حظ من الاستزاد. وإن كان السياق يتكلم عن الكفر قال أكفرتم بعد إيمانكم، لكن مع هذا إذا تكلم عن الافتراق والاختلاف. وسبق لنا غير مرة أن كثير من السلف يمزدون آيات هي ذات في الكفار ويذكرون أن الوعيد فيها يشمل حتى أهل التوحيد، لكن ليس فيها الخلود في النار ونحو هذا. قالوا أما الذين ابيضت وجوههم قال وهم مؤمنون ففي رحمة الله. ما المراد بالرحمة؟ قال المؤلف أي جنته. الرحمة هنا رحمة مخلوقة، والرحمة تأتي بسياقات القرآن تارة يراد بها الرحمة المخلوقة كالجنة كما في هذا السياق، فسر بذلك ابن كثير والقرطبي وكذلك ابن جرير من قبلهم الرحمة المراد بها الجنة. ولحديث إن الله خلق 100 رحمة، فهناك رحمة مخلوقة، إذا الله خلق 100 رحمة من ذلك الجنة مخلوقة. ولا ينفي ذلك أن يكون الله جل له رحمة تليق به، وإذا ما أثبتنا أصل الصفة، لكن احتجنا أن نفصل الرحمة هنا بالجنة للظرفية المذكورة في قوله ففي رحمة الله. إذا قيل رحمة الله صفة الله القائمة به فأهل الجنة في داخل الله الذي هي صفة من صفاته لا يتناسب السياق، احتجنا أن نعول الرحمة ونبم عن الجنة السياق. قالوا أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي جنة هم فيها خالدون. قال هم فيها خالدون، سياق في أسلوب حصر، يعني هم خالدون فيها، يعني لا يخلد فيها إلا هؤلاء. قولوا فيها تأكيد لفيها الأول، في رحمة الله الأصل هم خالدون، لكن قالوا هم فيها. وإن جعلنا الجار مجرور في قولي في رحمة الله متعلق قولي خالدون الأصل، وأما الذين ابيضت وجوههم فهم فيها خالدون في رحمة الله، يكون فيها تكرار يكون توكيد. وإن جعلنا الجملة تمت عند قول الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله انتهت الجملة، هنا يكون الجملة بعد جملة مستأنفة، ولا يكون قوله فيها تأكيد الأول. قال هم فيها خالدون. ثم قال الله جل وعلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك إشارة للبعيد، لكن المؤلف قال هذه الآيات المذكورة، ليس ما هي البعيد لا مذكورة في السياق، لكن عبر عنها باسم الإشارة للبعيد عظمة هذه الآيات وقدرها وأن التمسك بها فيه الفلاح، وترك التمسك بها هي الخسارة بلا شك. قال الله جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها، يعني حال كوننا تالين لها، والذي يتلوها هو جبريل، لكن الله جل وعلا ينسب ذلك إلى نفسه مع لأنه هو الآمر لجبريل أن يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل هو الذي نزل بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك. قال: تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق، حال كونها حقا لا مرية فيها. ثم قال الله جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعالمين. مناسبة قولي وما الله يريد ظلما للعالمين للسياق، أن الله جل وعلا لما ذكر اسبداد وجوه أهل النار ذكر الله جل وعلا أن سودادهم لا لظلمه لهم، بل هم حقيقون بهذا. وإذا قال في تفسير الظلم قال بأن يأخذهم بغير جرم، الله عذبهم بجرمهم كما سبق في قوله: بما كنتم تكفرون. قد يقول قائل: جاء في السياق آخر وصف أهل النار بالزرقة في قوله: نحشر المجرمين يومئذ زرقا. هنا وصفهم بالسوداد، سوداد وجوههم. قيل الجمع بين الاثنين أن الزرقة في العيون والسواد في الوجوه، وأبشع ما يكون وجه الشخص إذا كان مسودا مع زرقة العين. قال الله جل وعلا: وما الله يريد ظلما، أبلغ من قوله وما الله بظلام وبظالم ما يريد، فضلا عن يقع منه ذلك. قال: ما الله يريد ظلما للعالمين، أي ظلم العالمين، هي اللام زائدة مثل فعال ما يريد، فعال ما يريد كذلك هنا. ما الله يريد ظلما للعالمين، أي ظلم العالمين، الله لا يريد ظلمهم، بل يأخذ كل شخص بعمله. ثم قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. لما ذكر الله جل وعلا أنه لا يريد ظلم العالمين ذكر الله جل وعلا اتساع قدرته وغناه عن الظلم، أي الذي يظلم يريد أن يملك، يظلم غيره ويأخذ ماله ملكه نساءه ونحو ذلك، يريد أن يتملك. الله جل وعلا نفع عن نفسه الظلم لكونه مالك كل شيء، الذي يظلم هو الذي يتملك حق غيره. أما الله لا يريد الظلم لأنه مالك كل شيء. فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. لملم الملك كما قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا، ما في السماوات والأرض لله يملك ذلك، والذي خلق ما في السماوات والأرض وكلهم عبيد لهم، كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. في قراءة ترجع مظاهر كلام مصنف التفسير، ترجع أنها مبنية للمعلوم، لأنه قال تصير إلى الله ترجع، أي تصير ترجع الأمور إلى الله جل وعلا في الآخر. فله جل وعلا ما في السماوات والأرض ملكا، وفي الآخرة كلهم يرجعون إليه. أو قول الله ترجع الأمور كلها، سواء في الأمور الدنيوية أو الأمور الأخروية، كلها ترجع إليه حكما وقضاء، فيقضي الله جل وعلا بين خلقه. والأمور هنا جمع أمر، والأمر قد يأتي جمعه على أوامر وقد يأتي أمر جمعه على أمور، إن كان جمعه على أمور فهو معنى الشؤون، والله ترجع الأمور أي الشؤون، وما أمر فرعون بيسيد أي ما شأنه، وأما الأمر الذي جمعه أوامر فهو الطلب. والمناسب هنا الله ترجع هنا يشؤون العباد ويجازي كل منهم، نسأل الله جل وعلا رحمته فضله وعونه سداده وهدايته وتوفيقه أن يختم لنا ولكم بخير. اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من علم لا ينفع، من دعاء لا يسمع، نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.